قد وصل لحد قلبي ولف عليه. يا تاني ده وده قلت اما اشوف اللي حصل لقيته خدني مني ليه. صغير يحير